وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة، لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى، وبهذا تنحل المشكلة. وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضا، لأنه ليس فيه أكثر من أن يحضر الولي وهو أبوها إن كان موجودا أو أحد أبنائها إن كان بالغا عاقلا ولم يكن أبوها موجودا، ويتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة، يقول: أنا متزوج من زوجة ولي منها 4 أولاد، وكانت دائمة الخلافات معي، وكنت أحلف عليها بالطلاق 3، وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق، وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق، وسبق مرة أن طلقتها فعلا ثم استرجعتها، وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف، وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء، وحتى ذلك الحين على ذمتي، وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وأمور الدين، وقد تكرر هذا أكثر من 10 مرات، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك ما دمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر 3 حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح، ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها، فحينئذ تحل لك. هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام، أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام، فإن الرجل يرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باق، وكذلك أيضا بعد انتهاء العدة على قول راجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد، السيد أحمد مصري يعمل بالأردن عمان، يقول: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب، وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة، وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف، وعن قطعة أرض لبنائها منزلا، وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف الدراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟ هذه عدة مسائل في هذا السؤال. أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، نعم. وأما ويساوي الجرام 85 جراما. نعم. وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي بدرهم الفضة السعودية 56 ريالا. وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك، وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته، وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة، وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه. والإنفاق أو الصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم. وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا؟ وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، أما إذا أعدها للسكنة أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء، إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب. نعم. بالنسبة للأرض لو كان مترددا بين بنائها أو الاتجار بها؟ لو كان مترددا بين بنائها والتجار بها فلا شيء عليه أيضا. نعم. لأنه لا بد أن يكون عازما على أنها للتجارة، إذ أن الأصل عدم وجود الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة. وإذا كانت للإيجار؟ إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة في عينها. نعم. ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول وبلغت نصابا. نعم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم أيها المستمع. فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بالثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة 4 بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما والدكم فإنها يؤخذ منها ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى الوصية، ثم يقسم الباقي، فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولا من أجل صرفه فيما أوصت فيه، لا. ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول: لماذا بعض علماء الأصول يقولون إن من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة، ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث بالأخذ على المفهوم منها عند التعارض،